بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ولازلنا مع ملحمة النصرة والوفاء لخير الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والآن كلمة النصرة للشيخ المهندس عبد المنعم الشحاف حفظه الله تعالى جزاه خيرا فليتفضل مشكور. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، طبعا تعلمون جميعا تلك الأحداث وذلك الإجرام كما سماه الله تبارك وتعالى، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. هذا الإجرام حدث في مرات متعددة، قد يكون الدافع العام الذي يحرك كل نوبات الإجرام هو دافع الحقد والكراهية، ولكن لكل موجة من موجات الإجرام دوافع أكثر تفصيلا. والحقد والكراهية في هذه المرة، بل والغيظ الشديد في هذه المرة، في غاية الوضوح، وهو الإحباط الذي أصاب القوم حينما فوجئوا أن مجهود السنوات الطوال 30 سنة الماضية، 60، 200، إن شئت قل مجهود 5 قرون الماضية من بداية حركة الاستشراق ونحو ذلك، وجدوا أن هذا الأمر يضيع هباء منثورا، وأن الشعوب الإسلامية بعدما زال عنها الاستبداد عندما خيرت اختارت شرع الله تبارك وتعالى، فجن جنون القوم. هذه القضية، و تحرك إجرامهم الذي يحركه كما ذكرنا في الإطار العام حقد وحسد، يحركه في الإطار العام رغبة لفرض إرادتهم على الشعوب كما سنبين، فتحرك هؤلاء بقصة ذلك الفيلم. ثم وما زال قصة الفيلم في تداعياتها، انضمت مجلة فرنسية لتنشر رسوما أخرى، وهذا قد يعبر عن شدة الغيظ، والأخطر من ذلك أنه قد يعبر عن إرادة في إرادة لهم في أن يكسروا إرادة المسلمين. وهذا الأمر يحتاج منا إلى أن نرد الرد المناسب. هناك محاور كثيرة جدا للرد، الرد القانوني والرد السياسي، والرد السياسي نحن نأمل الآن بعد ثورة 25 يناير، وبعد ما صار عندنا رئيس صالح يعني نرجو فيه الصلاح ونسانده، خرجنا بأنفسنا وأبنائنا لكي ننتخب وندعمه في مشروعاته ونحو ذلك، نحن نأمل أن يكون الآن ردود فعلنا تختلف عن ذي قبل. قبل الثورة كانت نظام الحكم منفصل تماما عن المجتمع، وهذا حتى يخالف المعايير السياسية عندهم. المعايير السياسية تقول أن نظام الحكم ينبغي أن يعكس المجتمع، فكان المجتمع يغلي عندما يحدث مثل هذا الإجرام، ومن في سدة الحكم لا يلقي بذلك بالا. فإذا ننتظر أن يجد عندنا مواقف سياسية، من أول الرئيس إلى وزير الخارجية إلى وزير الداخلية إلى وزير الثقافة، وزير الإعلام، وزير الأوقاف، كل في اختصاصه يتحرك. وحدث شيء من هذا التحرك وإن كان دون المطلوب حتى الآن، ولكن الذي أريد أن أركز عليه هنا هو ما يخص جميع الناس، من أنك تكرار الإساءة في وقت قصير جدا ينبئك على أن القوم لديهم إرادة شديدة في كسر إرادة المسلمين، فليكن الرد كما يعني أشار مشايخنا الأفاضل، الرد ينبغي أن يصيبهم بمزيد من الإحباط، ينبغي أن نيأسهم من أننا يمكن أن نرضى عن إجرامهم أو حتى نعتاد عليه. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في أحد المنكرات، وليس في أعظمها وأفحشها من سب الله عز وجل أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول في عموم المنكرات: من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ماذا يعني فإن لم يستطع فبقلبه؟ أي إذا كان المنكر مفروض عليه شاء أم أبى، فعليه أن يستحضر في قلبه كراهية ذلك المنكر، وأن يستحضر في ذهنه أنه لو استطاع إلى إزالته سبيلا لفعل. وما الفائدة والمنكر قائم وهو عاجز عن إزالته؟ يستفيده هو، حتى لا يكون هناك تطبيع بينه وبين المنكر، حتى لا تروض نفسه. انظر إلى منكرات كثيرة جدا كانت قبل سنوات فضلا عن قبل أجيال، لا يمكن فاعلها نفسه يستحي منها، ولكن مع الوقت لما اعتادها الناس صارت نعم هي عندهم منكر، ولكن منكر هو أشبه بالمعروف، لا يكاد يتمعر وجه من رآه. وهذه أحد أهداف هذه الإساءة وأحد أهداف تكرارها. فإذا فليكن الرد في غاية الشدة، وليكن الرد أنهم كلما ازدادوا محاولة لكي نرضى بما يفعلون فلنزداد نحن تمسكا بحبنا للنبي صلى الله عليه وسلم. والتعبير عن هذا، هناك أمراض تحتاج أن تأخذ لها دواء، والدواء عادة يؤخذ بحساب أن الدواء يكون له أعراض جانبية وله كذا وكذا وكذا. فإذا كان هناك مرض ما يجدي معه في علاجه غذاء نافع بطبعه مطلوب أصلا بغير ذلك المرض، تجد أن هذا هو الحل المثالي وحب النبي صلى الله عليه وسلم. والتعبير عن ذلك الحب وإظهاره وإبرازه هو في الأصل غذاء للقلب وغذاء للإيمان نحتاجه، يضاف أنه علاج لجزئية رغبة هؤلاء في كسر إرادتنا وإخضاعنا لما يريدون، إخضاعنا إلى أنهم يريدون أن يفرضوا علينا أنهم بوسعهم، لأنهم لا يؤمنون بالإسلام، أو بوسعهم لأنهم ملحدون، أو بوسعهم لأنهم علمانيون، أن يهزأوا ويسخروا. ونحن نتقبل هذا على أنه أمر واقع، وعلى أننا لابد إذا أردنا أن نعيش في ذلك العالم أنه على الأقل إن لم نفعل أن نرضى، ونحن ينبغي أن نقاوم هذا فنقول لا نشارك ولا نفعل ولا نرضى عن شيء من باطلهم، بل ندافعه ونغيره بإذن الله تبارك وتعالى. كان هذا التحالف اليهودي الأمريكي بالإضافة إلى تلك الحثالة من أقباط المهجر، ثم ما أضيف إليه من المعاونة الإجرامية الفرنسية، قلنا لهم زدتنا بصيرة في رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيما يرويه عنه ثوبان رضي الله عنه: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلات إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيف، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم وليلقين في قلوبكم الوهن. قالوا: ما وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. زادونا بصيرة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل في معرض رده على هؤلاء الذين جعلهم عدوا للأنبياء، قال في معرض رده عليهم: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. أخباره كلها صدق وأحكامه كلها عدل. سواء كانت الأخبار التي في القرآن أو التي في السنة، فإنه صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى. وانظر إليه صلى الله عليه وسلم يخبر بذلك الخبر. وكنا نود أن يكون في القوم مسكة من عقل فنحاورهم وندعوهم بالتي هي أحسن، ونقول لهم لن نفرض عليكم أن تؤمنوا بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تحاولون أن تفرضوا على الناس يوم أن كنتم تزعمون أنكم تؤمنون بعيسى عليه السلام على طريقتهم طبعا، فكانوا إذا أرادوا ألزموا الناس بذلك الإيمان، فإن حاورهم محاور قالوا الإيمان أولا ثم الإقناع ثانيا، وهكذا يفعلون في دينهم الجديد العلمانية. نحن نقول لهم تعالوا نحاوركم، نحن نقول أن القرآن من عند الله وأنتم لا تصدقون بهذا، فلنتحاور ولننظر من أين أتت هذه الأخبار الصادقة في زمن ماض بعيد، ثم في مستقبل قريب، ثم في مستقبل بعيد، وكلها تأتي كما نزل في كتاب الله أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. هل يمكن أن يتصور عقل أنكم وفق ما تعتقدون أن محمد صلى الله عليه وسلم رجل كاذب فتوقع بعض الأخبار فذكرها؟ وهل كانت أخباره في حدود المتوقع؟ وهل كما يقول ذلك الفيلم الفاجر أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عن اليهود عن التوراة والإنجيل فألف منهما القرآن؟ إن قصة واحدة من تلك القصص كفيلة بأن تهدم هذه الشبهة من أساسها، قصة ميلاد عيسى عليه السلام، وقد انفرد القرآن دون كل الأناجيل المعتمدة لدى الكنيسة بذكر معجزة كلام عيسى عليه السلام في المهد. واليهود لابد وأنه كان لهم دور في حذف تلك المعجزة حتى يكون لهم الحجة في اتهام مريم عليها السلام بما رموها به. قواعد العدالة، قواعد القانون الطبيعي كما يقولون، أن من أتت بطفل من غير زوج فهذه إن لم يكن دليل فهي شبهة كبيرة في رميها بالزنا. وقواعد الثقة في عدالة الله عز وجل ورحمته أنه إن ابتلى امرأة بأن تكون آية فلا بد أن تكون آية حقيقية، فلا بد أن يعطيها ما تدافع به عن نفسه. كلام عيسى عليه السلام في المهد معجزة، متى حذفت من السياق انهارت القصة ومالت إلى رواية اليهود لا إلى رواية النصارى. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يزعمون ينقل عن التوراة والإنجيل فمن أين أتى بهذه القصة؟ ثم عند التأمل نجد أن هذه الواقعة ضرورية، وأنها لو تخيلنا أنها لم تحدث فاليهود سيكون حينئذ كان لهم الحق فيما فعلوا. وصدق من سمى هؤلاء القوم بالضالين، يعرضون عن الحجج والبينات التي تدافع عن من يحبون ولكنهم لا يعرفون. فكيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نقل هذا؟ كيف يأتي في القرآن ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين؟ توقع على خلاف كل المعطيات آنذاك، انتصار ساحق للفرس على الروم في عقر دارهم أو في بوابة بلادهم، وهذا يعني أن الروم لم تقوم لهم قائمة وفق المعايير العسكرية، أو لم تقوم إلا بعد سنوات طويلة. وما الذي يورط رجل كمحمد صلى الله عليه وسلم إن كان كما يزعمون يؤلف القرآن من عند نفسه أن يذكر توقعا كهذا ويضع نفسه على المحك؟ وكان لو لم يحدث هذا في خلال بضع سنين لانهارت دعوته تماما، ولكنه قال أن ربه عز وجل أوحى إليه بذلك، فكان هذا في حد ذاته في غاية التحدي. ثم إنه وقع كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كنا نتمنى أن يكون عند القوم مسكة من عقل لكي يتحاورون، ولكنهم لا تظنن أنهم لم يتحاوروا، تحاوروا وقرأوا ما أقوله عليكم من كتب من كتبه من العلماء قديما وحديثا، وعادوا منكس الرؤوس أن الإسلام حق، ولكن الهوى والجاه والسلطان وملك اليهود عند اليهود وملك الرومان عند الرومان، فأبوا إلا أن يكذبوه صلى الله عليه وسلم مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومن ثم فلن يملكون إلا الاستهزاء والسخرية، لأنهم لو كانوا يعرفون أن لديهم حجة للجأوا إليها، وربما لجأوا إليها أحيانا لو شعروا أن الذي أمامهم ضعيف الحج. هذا جزء من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس معجزاته وآياته، ندرس القرآن إعجاز القرآن بكل أنواعه. ذهب منصر إلى بلاد البحرين وكان يشعر أنها بلاد فقيرة في العلم، انظر حينما يشعر أنه يستطيع أن يرتدي ثوب العقل والمناظرة، فألف كتابا فيه بعض شبهات، ولم يفعل كما يفعلون فيلم في سخرية واستهزاء أو رسوم أو تنصير عن طريق للجوعى والمشردين أو تنصير للمرضى عن طريق الطعام والغذاء، إنما طالما أنه شعر بأنه يستطيع أن يرتدي ثوب المناظر ذهب إلى الأمير مباشرة ودفع عليه الكتاب وقال أريد أن تتخير من علمائكم من يناظرني ويجيب على هذه الأسئلة. جمع الأمير العلماء ونظروا فوجدوا الشبهات عميقة، قالوا هذا أمر لا قبل لنا به، لكن ها هنا طالب علم من نجد من تلاميذ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وإذا عرفت هذه القصة قد تكون إحدى القصص التي تبين لك لماذا يستهزئون ويسخرون من محمد بن عبد الوهاب وكل من يقف في طريقهم. قالوا ها هنا طالب علم من بلاد نجد فادفع إليه الكتاب. فدفع إليه الأمير الكتاب فأجابه الشيخ عبد الرحمن بن يحيى بن معمر على ما أذكر، والكتاب ألف كتابا في الرد على ذلك المنصر، وهو من أجود الكتب في مناقشة شبهات المنصرين، منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب. أخذ الرجل الشبهات فألف كتابا في الرد عليها ثم دفعه إلى الأمير. جاء المنصر في موعده يرفل في حلته ويزهو بما قدم، أدفع إليه الأمير الكتاب فنظر فيه وقال هذا العلم لا يأتي من بلادكم، إنه قادم إليكم من بلاد نجد، وأخذ متاعه ورحل. هذه طريقة القوم. نعود ونقول هم بهذا الذي فعلوه زادون بصيرة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أنه يخبر بأمور تقع في الزمان البعيد فضلا عن القريب، فتقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فيخبر أنه سيأتي اليوم الذي تتداعى الأمم على أمة الإسلام كما تداعى الأكلات إلى قصعتها. سبحان الله، عندما جاءوا يقتسمون الدولة العثمانية قالوا نقتسم الكيك أو التورتة أو الكرواسون، وسموها تركة الرجل المريض كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم كما تداعى الأكلات إلى قصعته. انظر الخبر ليس خبر بسيط، الخبر مركب، يعني السائل يسأل عن تفاصيل وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن واقع أمامه ويصفه، والوحي يخبره بالأمر كأنه واقع، فالسائل يسأل هل الأمر بسبب القلة؟ كان هذا هو الطبيعي والمنطقي لمن يؤلف من عند نفسه، قل لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. انظر السيل حينما ينزل على عالي الجبال ثم ينزل إلى السفح ويجري في جداول أو كأشبه بالأنهار أو نحوها، ويجمع من ورق الشجر ومن القش ومن فتصير طبقة، لكنها طبقة غير نافعة لأنها غير متماسكة، لا يمكن أن تتخذ منها جسرا ولا أن تتخذ منها قاربا ولا أن تتخذ منها شيئا، لا تنفع. غثاء كغثاء السيف، ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم، طالما أنكم كذلك فلن يرهبكم الأعداء. وهل كان الأعداء يرهبون الإسلام؟ نعم كانوا وما زالوا بفضل الله، ولكن هذه الرهبة تتناسب طرديا مع القرب من الله تبارك وتعالى. وفي ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، إذا هم أن يتحرك إلى قوم وبينه وبينهم شهر ألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. هذا الرعب بمقدار قربنا من الله تبارك وتعالى، ومن ثم تجرأ الأعداء، لم يعد لدينا هذا الرعب، ومن ثم تحرك الأعداء، لأنه عندما تحركنا نحن نحو الإسلام تحرك الرعب في قلوبهم. يعني هذه الحادثة تخبرك أن الرعب في قلوب القوم منا هو متناسب مع قربنا وبعدنا عن الله تبارك وتعالى، فعندما كنا بعيدين تماما ازدرونا واحتقرونا، وما زال عندهم من ذلك بقية باقية. وحينما بدأنا نتململ ونتحرك بدأوا هم وبسرعة يحاولون إيقاف ذلك التحرك، لأن الرعب في قلوبهم من أن يعود الإسلام مرة ثانية. ينزع ذلك الرعب من قلوب الأعداء ويجرأ الأعداء علينا حينما يلقي الله الوهن في القلوب الذي هو فرع على حب الدنيا وكراهية الموت. أخشى ما أخشى أن يكون في الرسوم الفرنسية رسالة سياسية مبطنة لم يصدر الرد السياسي المناسب عليها. كان في النظام السابق أن معروف فرنسا ليست حليفا كاملا لأمريكا، هي مضطرة بحكم الوضع الجغرافي في غرب أوروبا، وغرب أوروبا ككل حليفة لأمريكا، لكن هي تتمرد على هذا الحلف. فكان النظام السابق إذا ما واجه أمام أمريكا نوع من الصعوبات في شيء فر إلى فرنسا، ولكنها عادة لا تعطي، لا أقول إلا لقيمات، لا تعطي إلا كليمات تسكن بها الدول التابعة لأمريكا متى غضبت عليها أمريكا. الآن حينما كان الفيلم الأمريكي وكانت الغضبة في جميع بلاد المسلمين، فكأن الرسالة بعد ذلك في الرسوم الفرنسية تقول: هل لديكم استعداد أن تخسروا العالم أجمع؟ القضية ليست قضية أمريكا فحسب، كما أن أمريكا سمحت بفيلم ففرنسا ستسمح أو سمحت برسم وكل سيتسابق، فهل لديكم استعداد وأنتم تخرجون من ثورة وفي أزمة اقتصادية وفي نحو ذلك، فهل لديكم استعداد إلى أن تعادوا العالم أجمع؟ وكنا ودورنا نحن ولن ننتظر أحدا نعطي هذه الرسالة ونجيب ذلك الجواب وننصح الجميع بأن يجيب به: نعم لدينا استعداد إلى أن نعادي العالم أجمع، ليس لدينا استعداد إلى أن نخرج من عبودية اضطرارية من نظام مستبد ظالم قهرنا بسيفه وجنده، إلى أن نختار بأنفسنا تبعية، لأننا نخشى على بطوننا ولأننا نحب الدنيا ونكره الموت. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، كل العلاقات الاجتماعية التي تتخيلها بالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية، وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادة ومساكن ترضونها حب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن هناك أكثر من نقاط اختبار صنعت في هذه الأحداث، وردودنا حتى الآن على الصعيد السياسي أفضل بكثير من ذي قبل ولكنها تحتاج إلى أن ترقى، وعلى الصعيد الشعبي والدعوي، على الصعيد الشعبي كنا في غاية السرور إن بعض الشباب الذين ننكر عليهم أشياء من شباب الألترس وغيرهم أعطوا رسالة أن القضية ليست قضية الإسلاميين فحسب، القضية هي قضية المسلمين ككل، ولكن على الصعيد الدعوي حيث ينبغي أن نستقبل الرسائل المبطنة ثم نجيب عليها إجابات واضحة، نقول لهم لن نسمح بأن تعاد تبعية للغرب لا سيما فيما يخص العقائد والمقدسات، لن نسمح بأن تعود تبعية على أيدينا نحن الإسلاميين، وقد كنا نشكو ونئن منها حينما كانت تجري على أيدي غيرنا. نحن نرفض النظام العالمي والدين العالمي الجديد، دين العلمانية، وهذا جزء مما وراء الأحداث. نعم، جزء يهودي، جزء نصراني، أقباط المهجر وغيرهم، وجزء هو الجزء الأكبر هو هل ما زال المسلمون عندهم شيء مقدس؟ هل ما زال المسلمون يضعون ضوابط للحرية من أنها يجب أن تقف عند سقف العبودية لله تبارك وتعالى؟ والإجابة نعم. وإذا كانت معركة الدستور سوف تنتهي بصورة أو بأخرى إلى درجة ما من درجات النص على ذلك في الدستور، فنحن لساننا الدعوي وطموحاتنا الدعوية لا تقف عند سقف. قد يكون الموازين السياسية والحصص التي تكون داخل الهيئات بناء على حصتك في الانتخابات أو غيرها تفرض عليك في مجال السياسة أنك لا تستطيع أن تصلح إلا القدر الفلاني، ولكننا قط لا نقول أن الذي ينجز هو عين الصواب، ولا نعترف بأنه إذا عجزنا عن شيء نقول عجزنا عنه، ولا نقول أنه صار صوابا، هذا قد يميزنا عن غيرنا من الحركات الإسلامية. إذن نعم نحن مسلمون، نعم نحن لدينا مقدسات، ومن مقدساتنا ليس محمد صلى الله عليه وسلم فقط بل وجميع الأنبياء والمرسلين، ولن نسمح لهم أن يسخروا من عيسى عليه السلام، وإن كانوا هم في شقهم الديني يرفعونه فيجعلونه إلها، ثم في شقهم العلماني يسخرون منه ويستهزئون به في أفلامهم وأعمالهم الأدبية، لن نسمح لهم بشيء من ذلك في بلادنا، وإذا فعلوه في بلادهم وأتى إلينا عبر وسائل الإعلام فسننقل إلى بلادهم أن هناك أقوام يعيشون في مكان ما من الأرض لا يرضون أن يستهزأ بنبي من الأنبياء ولو في بلاد بعيدة ولو عند أقوام يزعمون أنهم قد جعلوه إلها مع الله ثم يعودون فيهزؤون منه ويسخرون منه. الرسائل المبطنة كثيرة، ونحن ليس من عادتنا أن نرد ردودا مبطنة، وإنما نرد ردودا ظاهرة، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، إن الله ابتعثنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه، وأقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم. والوفاء بخير الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. الآن مع كلمة النصرة للشيخ الداعية أستاذ أبي حمزة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على دين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الأحبة الكرام، الإسلام قادم بسرعة ونحن إن شاء الله منصرون. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصر إن الله لقوي عزيز. وقد بشر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الدين يدخل كل بيت. قال صلى الله عليه وسلم: لا يترك الله بيت مضر ولا وبر إلا أدخل هذا الدين. والحمد لله هذا الفيلم وهذا الاستهزاء هي حركة الشاة المذبوحة. الإسلام قادم الحمد لله. السؤال فقط: ماذا قدمنا نحن لهذا الدين؟ وفي الواقع أنا جيت اليوم لكي ألقي غدا يوم السبت محاضرة في مسجد حاتم، ولكن فوجئت وجيت إلى هنا الحمد لله. وأولا أنا أردت أن أتكلم عن الإحصائيات هناك في الغرب، فجاء الشيخ بالإحصائيات ثم كتبت شيئا آخر، فجاء الإخوة الآن بهذا المشهد، ولابد أن أعلل هناك بعض الأشياء ماذا حدث هناك. أولا أنا أريد أن أقول لكم، الشيخ جزاه الله خيرا هو قال أن كل سنة في ألمانيا يسلم 4000، هذا صحيح في سنة 2005. في سنة 2005 الجريدة فرانكفورت ألجمايند كتبت، هي من أكبر جرائد مثل المصري اليوم ومثل هذا، صح؟ هو الحرم صحيح؟ الحرام. الحمد لله الحمد لله، مية مية جيد، فهمت؟ وكتبت في مارس 2007 أن الذين أسلموا في 2004 ألف، 2005 4000، و2006 14000. بعد ذلك لم نسمع شيئا عن الإحصائيات مرة أخرى، لذلك الحمد لله. ولكن المخابرات في هذه السنة في ألمانيا قالوا عدد السلفيون تضاعف في سنة واحدة، وقال رئيس المخابرات كلما نضيق أكثر عليهم ينتشرون أسرع. والحمد لله الحمد لله. انظر الآن أريد أن أقول لكم، لأن بعض الناس لا يفهمون ما حدث هناك، أنا أقول لكم في سنة 2006-2007 نحن كنا دائما في هذه الولاية حسن فرانكفورت وألقينا محاضرات في المساجد. ثم 2008 لا أحد يدعوني، 2009 لا أحد يدعوني، تسأل ماذا حدث؟ يعني قبل ذلك ذهبت دائما إلى هناك، ثم في نهاية 2009 جاء خبر بعض الإخوة بعض أصدقائي دعوا إلى مسجد، فجاء يعني هذا الرئيس المدينة فكتبوا إليهم رسالة: أنتم كنتم في نهاية 2007 بأحد الاندماج، ولذلك نحن نختار من أنتم تدعون إلى مسجدكم. فهؤلاء متطرفون من السلفيين هكذا يتكلمون، لأن الناس يظنون أننا نعيش في الغار هكذا، فهمت؟ أننا نعيش في الغار، نقول زوجتي تعال، ما مثل هذا. هم لا يعرفون أننا الناس ممكن نبتسم ونضحك أكثر منهم الحمد لله. نحن أسعد الناس الحمد لله المسلمون. أنا أقتل يا إخوة، أنا عشت الجاهلية، أنا أسلمت قبل 11 سنة، أنا كنت والعياذ بالله، وأقول لهذا يعني لكي أحذر من ذلك، أنا كنت خبيرا في الجاهلية. أنا أقول لكم أسأل الناس هم المسلمون، والمسلم نعم والمسلم لا يتعجب من ذلك، لأن الله يقول في سورة النحل آية 97 و96: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنوحينه حياة طيبة. ويقول عن المجرمين، يقول عنهم في سورة التها آية 124: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والحمد لله لما تعرفنا أنهم لا يريدوننا، ما أننا ندعو دائما إلى السلم، ندعو إلى حسن الخلق، نقول علينا أن نبتعد عن جرائم، وكثير من الشباب تركوا المخدرات، قلنا في ألمانيا يوجد قانون، أنت تستطيع أن تبلغ الشرطة ثم تأتي بمكبر الصوت، تدى هذا في الوسط المدينة وتأخذ تتكلم. إذن الحمد لله وجدنا وسيلة أخرى، وهي أنفى بكثير، لأن كثير من الناس يمرون الذين لم يمروا بمسجد قبل ذلك، ولذلك الناس أسلموا الحمد لله. ولكن القصة كانت أن الشيخ بلال فيليبس، هو مشهور جدا باللغة الإنجليزية، هو اتصل بي من سويدن وقال أنه في أوروبا، وإذا أردت أنه يستطيع أن يأتي إلى ألمانيا لمحاضرة. أنا قلت له: يا شيخ، المشكلة نحن لا نستطيع أن ندعوك إلى مسجد، وهل أنت توافق أننا نقوم بمحاضرة في وسط المدينة؟ قال: أنا ما فعلت هذا منذ زمان، ولكن إن شاء الله نجدد هذا مرة أخرى. لأن قبل ذلك هو وجد مشاكل كثيرة في السويد. أنا قلت: يا شيخ، إذا وجدت هذه المشاكل في سويدن وفي دنمارك، الجو في ألمانيا أشد، يعني محاربة بكثير. إذن ماذا أرادوا وراء ذلك؟ هم أرادوا أن يمنعونا من إلقاء الدرس في وسط المدينة، لماذا؟ قالوا: أنتم ما أخبرتمونا من يأتي، ولذلك نستطيع أن نمنعكم. إذن إلا يوم المحاضرة ما عرفنا هل نستطيع أن نلقي المحاضرة أولى، منعونا إلا يوم المحاضرة. ثم في ليل المحاضرة أنا قمت في الليل، وأنتم تعرفون أحيانا يعني أنا أردت أن أدعو الله أنه يوافقنا، وأنا بدأت، ما أنتم تعرفون أحيانا أنت تصلي وأنت لا تفكر يعني ماذا تقرأ، يعني ماذا تقرأ من السورة بعد الفاتحة، وفقط تقرأ شيئا بدون أن تركز قبل ذلك أو تنوي قبل ذلك ماذا تقرأ. وسبحان الله أنا بدأت، وطبعا نحن كنا قليلا في قلق، ممكن غدا لا نستطيع أن نلقي المحاضرة، وأنا أصلي آمين الفاتحة، ثم قلت: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. وأنا شعرت كأن الله فعلا دعا هذا على لساني، الله أعلم، لكي يخبرنا بمثل الإلحام غدا سترى ماذا يحدث. نحن جئنا هناك ثلاثة مظاهرات ضدنا: النازيين، اليساريين، والمرتدين، هناك يعني من إيران هؤلاء، وهم جاءوا هناك براية إسرائيلية ومثل ذلك، وشوشوا على الناس، وفي نهاية رأيت النتيجة، كثير من الناس أسلموا والحمد لله. يعني 17 أسلموا على المنصة. كان علينا ننتهي بالمحاضرة، وأنا قلت: إذا من يريد أن يسلم الآن، لأن الوقت لم يكفي آنذاك، فإنه يقول الشهادة في مكانه بنية الدخول في الإسلام. لذلك لا أعرف بالضبط من أسلم. أنا سمعت هناك امرأة الآن في مصر، هي رأت في هذا اليوم هذا الجمع، ثم بعد ذلك استفسرت عن الإسلام، وهي تعيش الآن في مصر الحمد لله، أسلمت أيضا. ولكن أنا أريد أن أتكلم معكم عن شيء آخر. نحن سمعنا عن الفيلم وكلنا نغضب، ولكن في نفس الوقت أنا أقول لك أن هناك أشياء أشد من ذلك، لأن هذا الفيلم كل عالم يشاهده، ولكن هناك فعل الناس يذهبون إلى البلدان الإسلامية لكي يخرج المسلمين من نور الإسلام إلى ظلمات الكفر. أنا التقيت قبل سنة بمنسر من ألمانيا، هو كان لمدة سنتين هنا في مصر، تعلم اللغة العربية وتعلم أسلوب كيف يستطيع أن يقنع المسلمين أن النصراني حق. في يوم من أيام، وأنا أسألكم بعد ذلك السؤال، ترك عندي في ألمانيا الباب، وأنا فتحت الباب، أمام بابي ثلاثة أشخاص، واحد من أمريكا، واحد من أستراليا، وواحد من بريطانيا. سألتهم ماذا يفعلون؟ هم يأتون لمدة سنتين إلى بلد كلهم في هذه الكنيسة، يجمعون قبل ذلك نقودا من أنفسهم لكي يذهبوا إلى مكان ما ودرسوا اللغة الألمانية في بلدانهم. أنا أقول لكم شيئا، أنا لا أعرف أحدا جاء إلى ألمانيا من المسلمين تعلم قبل ذلك اللغة الألمانية فقط لكي يدعو إلى الله. إذن المعنى عندنا تقصير. هؤلاء يصبون النبي عليه الصلاة والسلام ليلا نهارا. هذا المنسق قال لي، أنا مثلا في الجزائر، نعم نحن نرى كثير من الناس يسلمون في الغرب، ولكن هناك جهال من المسلمين وهم يذهبون إليهم يقولون شوف كيف وتزوج مع عائشة، كيف وتعدد زوجاته. غدا إن شاء الله أتكلم عن هذه الأمور. يقولون انظر عندكم في الكتاب مكتوب، وإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، سورة يونس آية 94. نعم يأتون بهذه الشبهات. ماذا أريد أن أقول؟ يعني رد على ذلك الوقت لا يسمح. أنا أريد أن أقول يا إخوة، نصرة النبي ليس هنا في مصر حسب. أنتم ما شاء الله عندكم عندنا طلاب العلم هنا ما شاء الله، تحولوا مثل هؤلاء، اذهبوا إلى هذه البلدان الأفريقية الفقيرة، حولوا ذلك، اذهبوا إلى هناك، تعلموا شيئا. وفعلا هناك يسلم ألوف من الناس، وبعض الناس هناك ينتسبون للإسلام ولا يعرفون شيئا، عندهم شركيات في العبادة وعندهم كل أنواع البدع. لذلك هكذا نستطيع فعلا أن نساعد الناس. الخطوة الثانية، هذا أيضا نصيحة أو اقتراح مني، نحن في ألمانيا نحن في حاجة إلى الدعاة، بمعنى نحن نحتاج إلى أشخاص كثيرين درسوا الإسلام ويعرفون اللغة الألمانية. ماذا أريد أن أقول؟ أنا لا أقول لك، لأن بالنسبة لك الذهاب إلى هناك صعب جدا، أنا أقول لك ابقى هنا في أم الدنيا هذا أفضل لك، أنا جيت كذلك. لا فعلا، ولكن ممكن أنتم أنتم قادرون على أن تؤسسوا مثلا مدرسة، أو مثلا عندي 45 طلب من ناس من ألمانيا يريدون الدراسة في دولة إسلامية. إذا مثلا أنت تجمع 10 أشخاص من أصدقائك وأنتم تأتون بشخص واحد وتساعدهم تساعدونه في دراسة هنا، ممكن بسبب هذا العمل يخرج شخص مثل شيخ الإسلام ابن تيمية فعلا. لذلك أنا أقول لكم حاولوا ذلك، أظن هذه أنفع الأساليب للدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم أنكم أولا من تعلم منكم شيئا فليتحركون، أو فليتحرك في بلدان أفريقية أو في بلدان أخرى، أو هو يساعد طالب العلم الذي يريد أن يتعلم العلم هنا. هنا لا تستطيع أن تتعلم العلم في هذه البلدان، هذا صعب جدا، أنت تحتاج الجو لطالب العلم. وجزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، ولا تنسوا إننا لمنصرون. جزاكم الله خيرا. إن شاء الله. لازم شيخ علي لو تكرمت، هي بشرة بثها لفضيلة الشيخ جزا الله خيرا. نحن على استعداد لقبول هذا العدد من طلبة العلم من ألمانيا في معهد الفرقان بالإسكندرية والعمرية بالنفقات وبكل ما تريد. الله أكبر. تكبير تكبير تكبير. الحمد لله أنا أحب هذا فعلا، أنا أحب إذا سمعت أن الله هو الأكبر، الله أكبر. جزاك الله خيرا. لا زلنا أيها الإخوة مع مرحلة النصرة والوفاء لخير الأنبياء صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا أن من النصرة إغاثة المرضى من أمته صلى الله عليه وسلم. والآن مع كلمة النصرة مع الشيخ عرفة الطنطاوي حفظه الله، فليتفضل. الحمد لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد نور الله بالقرآن قلبه فشرح له صدره وغفر ذنبه وأعلى ذكره وجعل الذلة والصغار والمهانة على من خالف أمره، صلى الله وسلم وبارك عليه في الأولين، وصلى الله وسلم وبارك عليه في الآخرين، وصلى الله وسلم وبارك عليه يوم يقوم الناس لرب العالمين. ورضي الله عن آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين الذين عرفوا ربهم فهداهم ربهم بإيمانهم وأصلح بالهم وأدخلهم الجنة عرفها لهم فرضي عنهم أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم ومسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته، لا أسأله بالأنبياء ولا بالأولياء، أسأله بأسمائه وصفاته أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وأن يفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا ولا معنا أبدا أبدا شقيا ولا محروما. ضم الإله اسم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو انكسر البيت ضم الإله اسم النبي إلى اسمه ليجله، إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، فذو العرش محمود ونبينا وحبيبنا محمد. في هذه الكلمة المشاركة البسيطة أنقلكم إلى النياشين الإلهية والأوسمة الربانية لخير البرية، عليه من الله أزكى سلام وأطيب تحية. واستمع إلى مطلع سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى، أي جبريل عليه السلام، فكان قاب قوسين أو أدنى، أي من نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، ولقد رأى من آيات ربه الكبرى. واستمع إلى النياشين الإلهية والأوسمة الربانية في سورة الشرح: ألم نشرح لك صدرك. وهذا أن الله تبارك وتعالى أعطاه دون سؤال، أما موسى طلب الانشراح قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال الله مقررا: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا يا محمد، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. نعم، إن هذه النياشين تكفي. وأنقلك قبل أن أختم كلمتي، أنقلك إلى أرض المحشر لترى مشهدا عظيما على رؤوس الخلائق حينما يجتمع الأولون والآخرون ويقولون: ألا ترون حالكم، ألا ترون ما بكم، هيا بنا لآدم ليشفع لنا عند ربنا. فيأتون آدم يقولون: يا آدم، يا آدم أنت أول البشر، يا آدم خلقك الله بيده من طين، يا آدم أسجد الله لك الملائكة، يا آدم اشفع لنا عند ربك، فيقول آدم إني عصيت ربي، إني أكلت من الشجرة، إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقولون يا إبراهيم أنت أبو الأنبياء، أنت خليل الرحمن، اشفع لنا عند ربك، فيقول إني عصيت ربي، إني كذبت على ربي 3 كذبات. ثم يقول إن الله تعالى غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا عليه السلام وهكذا حتى يصلون إلى موسى، فيقول موسى اذهبوا إلى عيسى، ويقول عيسى لست هناكم، اذهبوا إلى رجل قد غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنب وما تأخر. فيأتون خير البرية عليه من الله أطيب سلام وأزكى تحية، فيقولون الشفاعة الشفاعة يا رسول الله، فيقول أنا لها أنا لها. وهو الذي قال صلى الله عليه وآله وسلم لكل نبي دعوة مجابة، ودعوتي خبأتها شفاعتي لأمتي يوم القيامة، يقول فأخر ساجدا تحت عرش الرحمن، فيلهمني ربي تبارك وتعالى ويفتح علي من حسن الثناء عليه والمحامد ما لم يفتحه على أحد من قبلي. فيقول له ربه مكرما له يا محمد يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تسفع وقل يسمع. فيرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول يا رب أمتي يا رب أمتي، ويتقدم صلى الله عليه وسلم إلى حلق الجلباب الجنة الأعظم، فيهز حلق الجنة، فيقول له رضوان خازنها من؟ فيقول صلى الله عليه وآله وسلم محمد، فيقول رضوان أمرت ألا أستفتح الجنة لأحد قبلك، فالجنة حرام حرام، الجنة حرام حرام على النبيين حتى يدخلها سيد الأولين والآخرين، والجنة حرام على الأمم حتى تدخلها هذه الأمة المرحومة. أدع القوس لباريها، والقافية لتاليها، والإبل لحاديها، والماء أنا واردها، ومشايخنا كل منهم بيده ساقيها. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله الذي وحده على الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وصلى الله وسلم وبارك على سيد البرية وعلى آله وأصحابه أولي البر والإحسان والصبر والتقى، وعلى من تبعهم بإحسان من أولي البر والنهى، وسلم اللهم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا كثيرا ليس له منتهى. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولا زلنا مع ملحمة النصرة والوفاء لخير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، والآن مع كلمة نصرة للشيخ أحمد فريد حفظه الله تعالى، فليتفضل. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير والعمل، وتجاوز لهم الكثير من الزلل، وأفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام، فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته، وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين، وقدوة للعاملين، ومحجة للسالكين، وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فأرحب بالإخوة الحضور من أهل العامرية العامرة بالخير، كما أرحب بالشيوخ الكرام الذين يجلسون يعني إلى جواري، وأسأل الله تعالى أن يجعل يعني كلامهم في ميزان حسناتهم وأن ينصرهم كما نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعزهم كما أعز بهم دينه. وأنا لا أطيل عليكم ولكن أتكلم كلمات محددات، أقول بأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم عقد من عقود الإيمان. أوجب الله عز وجل علينا محبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي الرواية الأخرى تقديم الولد على الوالد: من ولده ووالده والناس أجمعين. ومحبة الوالد محبة إجلال وتعظيم، ومحبة الولد محبة شفقة، فتجتمع في النبي صلى الله عليه وسلم محبة الإجلال والتعظيم ومحبة الشفقة. وجب على كل مسلم أن يحب الله عز وجل وأن يحب رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يحب الجهاد في سبيل الله أكثر من أي شيء من الدنيا، كما قال عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. الشاهد في الآية أن الله عز وجل لا يتوعد هذا الوعيد ولا يهدد هذا التهديد إلا على ترك واجب أو فعل محرم، فيحرم على كل مسلم أن يحب شيئا أكثر من حبه لله عز وجل أو للرسول صلى الله عليه وسلم أو للجهاد في سبيل الله. ثم فسقهم بخاتمة الآية فقال: والله لا يهدي القوم الفاسقين. بل قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فراجع عمر حساباته مرة ثانية وقال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي. وعمر رضي الله عنه صادق، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه. فقال: الآن يا عمر، أي الآن كمل إيمانك. فبان أنه يجب علينا أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من كل شيء حتى أكثر من أنفسنا. ومقتضى هذه المحبة المؤكدة للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسنا أننا يجب علينا ألا نقدم قول أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الله عز وجل فلا قول لأحد، وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا قول لأحد، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر شيخ الإسلام وأفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. فأي قول يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم يضرب به عرض الحائط، لا يقدم أي قول معظم فيه الأمة أو يقدم قول الوالد أو أمر الوالد على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حقه أوجب. فإذا أمر الوالد بحلق اللحية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب، فينبغي أن يقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم. اللازم الثاني من لوازم هذه المحبة أنه يجب على كل مسلم أن يفدي الإسلام وأن يفدي رسول الإسلام بنفسه. فكل واحد منا يجب عليه أن يفدي الإسلام وأن يفدي رسول الإسلام بنفسه، كما قال عز وجل: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. أي يجب على كل واحد أن يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. وهذا ما حدث من الصحابة الكرام. في غزوة أحد انفرد المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعه 11 أنصاريا وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم جميعا، فلما راقوه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من للقوم؟ قال طلحة: أنا. قال: كما أنت. فقال أحد الأنصار: أنا. قال: أنت. الكل يتسابق في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. فقال أحد الأنصار: أنا. قال: أنت. فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه فقال: من للقوم؟ قال طلحة: أنا. قال: كما أنت. فقال أحد الأنصار: أنا. قال: أنت. فقاتل حتى قتل، حتى قتل 11 أنصاريا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنصفنا إخواننا. ثم قال: من للقوم؟ قال طلحة: أنا. لم يبق إلا طلحة، فقال: أنت. فقاتل قتال 11 أنصاريا، وكان سهم متوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقبله بيده فشلت يده، فقال: حسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون إليك. وقال: أوجب طلحة، أوجب طلحة، أي وجبت له الجنة. أيضا في نفس المعركة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن سعد بن الربيع، فأدركه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في آخر رمق، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: كيف تجدك؟ فقال: وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. ثم قال: أجدني أجد ريح الجنة، أي أنه في هذا الوقت قبل أن يقضي نحبه وقبل أن يمضي إلى ربه كان يشم رائحة الجنة على سبيل الكرامة. وأي الناس أولى بالكرامات من أصحاب رسول رب الأرض والسماوات، كما قال أنس بن النضر: كذلك الجنة ورب النضر، إني لأجد ريحها من دون أحد. فكان الصحابة يشمون رائحة الجنة، وإخواننا في سوريا يقولون: نحن نشم رائحة الجنة في شوارع حمص مع كثرة الأشلاء والقتل والبيوت المهدمة، مع ذلك يشمون الجنة. امرأة فرعون لما وكل فرعون بتعذيبها رجالا فكانوا إذا تخلوا عنها قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فكانت تنظر إلى بيتها في الجنة على سبيل الكرامة وتثبيت الله عز وجل للمؤمنين. فنقول اللازم الثاني من لوازم محبة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسنا أن نفديه بأنفسنا وأن نبذل أنفسنا فداء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان أبو دجانة سماك بن خرشة يجعل ظهره ترسا للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وكان أبو طلحة الأنصاري يقول: نحري دون نحري. اللازم الثالث من لوازم هذه المحبة أن يكون غضبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من غضبنا لأنفسنا. فهؤلاء الكفر الفجر من خنازير المهجر الذين تربوا في الزرائب لا يعرفون يعني إلا الزنا والخمور والشذوذ وهذه النجسات والقذارات، كما يقول: رمتني بدائها وانسلت. يرمون سيد الأولين والآخرين ويقولون بأنه ابن زنا وبأنه كان مصابا بالشذوذ الجنسي. نقول أولا: لا يضر السحاب نبح الكلاب، فهذا لا ينال من مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال له المشركون أنه ساحر وأنه مجنون وأنه كاهن. لا يزداد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إلا درجات، ولا يزداد بذلك يعني إلا شرفا. أشرف نسب في الوجود وأطهر نسب في الوجود نسب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشرف قبيلة وأشرف موطن وأشرف مكان وأشرف أخلاق وأجمل صورة صورة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لو نظرنا يعني كيف حب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، القرآن كله يفيض بحب الله عز وجل للنبي الكريم. لما قالت أم جميل أو أم قبيح امرأة أبي لهب للنبي صلى الله عليه وسلم لما فطر عنه الوحي، قالت: إن صاحبه قد قلاه، يعني قد تركه وكرهه، نزل قوله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، إلى آخر السورة الكريمة. فيها تشريفات كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، منها يعني أنه كان يمكن أن ينزل القرآن ما ودعك ربك وما قلى دون قسم، ولكن الله عز وجل يقسم على ذلك، والله عز وجل صادق فيقول: والضحى والليل إذا سجى. وقالوا أشار بالضحى إلى وقت الوحي، والليل إذا سجى إلى فتور الوحي. ثم قال: ما ودعك ربك وما قلى، والوداع يكون بين الأحباب، ما ودعك ربك وما قلى. ثم قال: وللآخرة خير لك من الأولى. انظروا إلى تشريفات النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام الطحاوي: وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكفة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. تشريفات للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، فالله عز وجل يقول له: وللآخرة خير لك من الأولى، أي شرفه وكرامته ومنزلته في الآخرة أعظم من شرفه ومنزلته في الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. لأن الإنسان إذا ذكر شمائله وفضائله فغالبا الناس يقولون على سبيل الفخر، ويقول ولا فخر، بل يريد أن يعلم أمته بمنزلتي حتى يقوم بحقه. وبيدي لواء الحمد يوم القيامة، يعني ولا فخر، ما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لواءه، هو صاحب الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود والشفاعة العظمى وأعلى منزلة يعني في الجنة، وأول من يفتح له باب الجنة. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. كل هذا رد على هذه المرأة حملة الحطب لما قالت إن صاحبه قد قلا، كيف رد الله عز وجل. وأيضا يعني عم أبو لهب لما قال له: تبا لك سائر اليوم، لهذا جمعتنا. من الذي رد يعني عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ رد رب العزة عز وجل، فنزلت سورة في القرآن: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. قرآن يتلى إلى يوم الدين، كل مسلم يقرأ يعني هذه السورة الكريمة. في سورة الشرح أيضا: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. هذه الآية على قصرها آية أربع كلمات، قالوا فيها أربع تشريفات. تشريف الأول أن الله عز وجل هو الذي رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا رفع الله عز وجل ذكر أحد لا يمكن لأحد من المخلوقين أن يخفض ذكره. ثم قال: أضاف الرفع إلى ناء الدل على العظمة، فقال: ورفعنا، أي أن الله العظيم هو الذي رفع ذكر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وكان يستقيم من حيث اللغة أن يقال ورفعنا ذكرك، ولكن تأكيدا على رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال ورفعنا لك. تشريف الرابع في هذه الآية القصيرة: قال ذكرك ولم يقل اسمك، لأن ذكر أعم من الاسم، مع أن الله عز وجل رفع اسمه أيضا كما قال أبو طالب، وقال: هذا أفصح شيء، أفصح بيت خلته العرب، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل رفع ذكره، إذا ذكر الله عز وجل ذكر النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. آيات كثيرة، منها قوله عز وجل: عفى الله عنك لما أذنت لهم، قدم العفو على العتاب، عفى الله عنك لما أذنت لهم. قوله عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا بعظماء قريش وفي دعوتهم طمعا في عز الإسلام بإسلامهم، وعبس في وجه ابن أم مكتوم وكان أعمى، الله جل عاتبه ولكن بصيغة الغائب، كأن الذي عبس وتولى رجل آخر غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم من حب الله عز وجل نبيه، فقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى، قال عبست وتوليت أن جاءك الأعمى. ثم لما كان الأمر للتربية والتأديب قال وما يدريك لعله يزكى، لما انتهى العتاب بصيغة الغائب انقلب الخطاب مرة ثانية بصيغة المخاطب فقال وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر. لما تملأت يعني أمهات المؤمنين عليه في قصة المغافير الصمغ، وقال عز وجل إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، مع أن الله عز وجل يعني كافي عبده، أليس الله بكاف عبده؟ فإذا كان الله عز وجل مولاه وإذا كان الله عز وجل معه لا يحتاج إلى جبريل ولا صالح المؤمنين ولا الملائكة، لأن مالك الملك وملك الملوك يعني هو مولاه ما يحتاج إلى أحد، ولكن هذا من حب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وإشارة إلى أن من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد آذى الله عز وجل وآذى جبريل والملائكة وآذى صالح المؤمنين. فنحن نقول لهؤلاء الكفر الفجرة الذين آذونا يعني في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نحن نقول لهم إذا كنتم تتعجلون الصدام يعني مع المسلمين فالصدام قادم قادم، والنصر فيه لأهل الإسلام كما بشرنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، فقال تنزل الروم بالأعماق أو بدابق، هذا حديث صحيح مسلم، ومكان بقرب حلب، حلب الآن التي يسيطر عليها الجيش الحر، وهذه الأرض التي عليها المعارك الآن أرض الملاحم، وكأن الله عز وجل يعد أهلها لملاحم آخر الزمان. فهذه الأرض لها شأن في الإسلام، أرض الشام، طوبى للشام طوبى للشام. قال وما ذاك يا رسول الله؟ قال ملائكة الله باسطة أجنحتها على أرض الشام. ولما قيل له ما أول بدء أمرك؟ قال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، ما قال مصر ولا اليمن ولا العراق، قال أضاءت له قصور الشام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صفة الله من أرضه الشام وفيها خيرته من عباده. فنحن نقول لأهل الشام أنتم خيرة الله من عباده، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ولعل الله عز وجل يعدكم لمعارك آخر الزمان التي يكون فيها النصر لأهل الإسلام. وهذه الأرض ليست أرض الروافض وليست أرض النصيرية. قرأ معاوية رضي الله عنه على المنبر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضره من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فقال له ملك السكسكي سمعت معاذا يقول لهم بالشام، طبعا معاذ لا يقول من عند نفسه ولكن لعله سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، فقال معاوية على المنبر يقول مالك أنه سمع معاذا يقول لهم بالشام. ولا شك أن هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، فهذه أرض أهل السنة والجماعة ليست أرض روافض وليست يعني أرض أعداء الإسلام وأرض النصيرية الذين هم أكفر من اليهود والنصارى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم تنزل الروم بالأعماق أو بدابق، مكان قرب حلب، فيخرج لهم جيش من المدينة من خير أجناد الأرض فيصطفون، فتقول الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا، يعني أسروا منا أو سبوا منا أي شتمونا. فيقول المسلمون والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، قال فيقتتلون، فيرتد ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا. وهذه الردة يقولون بالفرار من الزحف، لأن من أسباب الردة أن يفر المسلم عند لقاء جيش الإسلام وجيش الكفر، قال فيرتد ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ويقتل ثلث هم خير الشهداء عند الله عز وجل، ويفتح الله عز وجل بالثلث الثالث، فبينما هم يعلقون سيوفهم بالزيتون أي بأشجار الزيتون يقال لهم إن المسيح الدجال قد خلفكم في ذراريكم. فهذه الملاحم هي قادمة مع الروم أي مع النصارى وقادمة أيضا مع اليهود، فلا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود وحتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر وينطق الحجر والشجر فيقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي أو هذا دجلي ورائي تعالى فاقتله. ينبغي على المسلمين عباد الله أن يعودوا إلى أسباب عزتهم وكرامتهم، ينبغي أن يعودوا إلى الجهاد في سبيل الله. ونحن دائما نقول في محاضراتنا وفي كتبنا كلمة الإمام مالك لا يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أمر أولها، ونحن نقصد غالبا أنه صلح بالعقيدة وباتباع السنة وبالهدي الظاهر وبالدعوة إلى الله عز وجل. نقول أيضا صلح أمر أولها بالجهاد في سبيل الله. والمسلمون يذبحون في تايلاند وفي بورما وفي الهند وفي سوريا، ويقتلون أيضا في فلسطين، ثم تجرأ الكفر الفجر من خنازير المهجر على نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأمة لا تقوم بواجب الجهاد في سبيل الله إلا نذرا يسيرا يعني منها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من هذه الحالة التي نحن نعاني منها الآن، وقال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم، وفي الرواية الأخرى حتى ترجعوا إلى دينكم. فسمى الرجوع إلى الجهاد رجوع إلى الدين ومراجعة لدين الله عز وجل. والذي قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، قال أيضا كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا نظن أننا ما دمنا نصلي ونصوم ونحج ونعتمر ونزكي أموالنا أننا قد فعلنا كل شرائع الإسلام، بل لابد أن تعود الأمة مرة ثانية إلى الجهاد في سبيل الله. وأنا أقول لحكام المسلمين في كل مكان لا يجوز لكم أن تتنازلوا عن حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كان يصفح وكان يعفو وكان يتنازل عن حقه، وهذا يعني من حقه صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنازل عن حقه. وأنا قلت منذ أسبوع تقريبا يعني أنكرت على شيخ الأزهر وعلى المفتي من المواقف الباهتة، بل ليست لهم مواقف أصلا. فالمفتي الذي كان يقول بأن الذين هدموا الأضرحة في ليبيا هم كلاب النار، ماذا قال لما استهزأ هؤلاء برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يقل شيئا. وأيضا شيخ الأزهر الذي كان يستنكر تفجير الكنائس في نيجيريا والمساجد تفجر في فلسطين ما سمعنا له كلمة، فأين موقف هؤلاء؟ وقلت بأن النائب العام المصري قد قال يعني موقفا يعني خايب، وقال بأننا أدرجنا أسماءهم على قوائم ترقب الوصول في المطارات، وقلت هؤلاء صراصير المهجر أو خنازير المهجر لا ينزلون يعني إلى مصر، هم يستوطنون هناك ولهم من البراط ومن محلات الخمر ومن البلايا والرزايا، وهم طبعا لا يمكنهم أن يأتوا إلى بلاد المسلمين، لأنهم يعرفون بأن المسلمين يعني سوف يشربون من دمائهم النجسة، مع أنه لا يجوز يعني شرب هذه الدماء النجسة، ولكن هم يخافون، هم جبناء لا يستطيعون أن يظهروا أمام أي مسلم يعني سوف يشرب من دمهم، فهم يعرفون ذلك. وقلت هذا موقف خايب يعني من النائب العام، هو يدرج يعني أسماءهم على قوائم ترقب الوصول. وقلت لما الشيخ وجد غنيم يعني قال عن شنودة لما مات هلك إمام الكفر سريعا تقام ضده دعوة وبسرعة المحكمة تصدر حكما وتخاطب الانتربول الدولي في القبض على الشيخ وجد غنيم وإحضار المحاكمة إلى مصر، فقلت هل حرمة شنودة في بلاد المسلمين أكثر من حرمة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ هذه مواقف خيبة، فينبغي علينا أن تكون لنا مواقف يعني فيها جدية وفيها غيرة يعني على دين الله عز وجل وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يوم أو يومين تقريبا يقول أنه خاطب الانتربول الدولي بالقبض على هؤلاء، وبيظهر طبعا في هذه المواقف المنافقون. عادل الحمودة يقول يعني بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مصريا، فكيف تتولى السفارة المصرية في أمريكا التحقيق في هذه القضية؟ كأن ليس له علاقة بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لما نقول هؤلاء منافقون وهم يكرهون أي شيء في عز الإسلام ويفرحون بأي مصيبة للمسلمين، فنقول يعني هذه المواقف تفضح هؤلاء وتكشف هؤلاء، ليميز الله الخبيث من الطيب. فينبغي على الأمة عباد الله أن تعود يعني إلى الجهاد يعني حتى لا يتجرأ عليها أعداؤها. فحيهلا إن كنت ذا همة فقد حدا بك حاد الشوق فطوي المراحل، وكل منادي حبهم ورضاهم إذا ما دعا لبيك ألفا كواملا. ولا تنظر الأطلال من دونهم فإن نظرت إلى الأطلال عدن حوائلا. ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد ودعه فإن الشوق يكفيك حاملا. فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويصبح ذو الأحزان فرحان جازلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أيها الأحبة، لا ننسى ونحن في ملحمة النصر والوفاء لخير الأنبياء صلى الله عليه وسلم ألا ننسى التبرع بالدم لمرضى أمته عليه الصلاة والسلام. نذكركم إن شاء الله تعالى بندوة حفل تكريم حفظة القرآن في مسابقة أم السعد يوم الاثنين القادم بعد صلاة العصر بشاطئ الدخيلة بحضور أصحاب الفضيلة المشايخ الشيخ ياسر برهامي والشيخ سعيد عبد العظيم والشيخ محمد حسان. وختاما الآن مع تلاوة رائقة من كتاب ربنا تبارك وتعالى، ومع الأخ محمد عمر وفقه الله فليتفضل جزاه الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال.